يا واخد عقلي مني وروحي بناديلك تجيني تعالى مشتاق لك روحي وقلبي وعيني يا واخد عقلي مني وروحي بناديلك تجيني تعالى مشتاق لك روحي وقلبي وعيني حبك مليني يا طول الليالي في بعدك يا غالي كفاية فراق وحشني سلام حبك مليني يا عمري وحياتي ما تسواش حياتي وقلبك بعيد محتاج لك يا عمري وحياتي ما تسواش حياتي.